يا إلهي بعلي والحسين بن علي، يا إلهي بعلي شافي شافي مرضانا فك أسرانا، ربي يا كاشف كرب المبتلين الصابرين، فرج اللهم بالزهراء عن كل سجين، ربي يا كاشف كرب المبتلين الصابرين، فرج اللهم بالزهراء عن كل سجين، ربي بالكسر وبالعصر وإسقاط الجنين، قد دعوناك يا ربي دعاء الآمنين، أدرك المستضعفين يا إله العالمين، أدرك المستضعفين يا إله، شافي شافي مرضانا فك أسرانا، ماشي لقدام ما شاء الله، خليك لقدام يا إلهي بالحسين بالحسين بالحسين، يا إلهي بالحسين بالحسين بالحسين، بالدماء السائلات والعيون والجبين، ربي بالصدر الحسيني ودم الودجين، فرج اللهم بالسبط عن المعتقلين، فرج اللهم بالسبط عن يا شفيع المذنبين يا ملاذ الخائفين، يا شفيع المذنبين يا ملاذ الخائفين، شافي مرضانا فك أسرانا، يا إلهي يا إلهي بعلي وينك يا قايد ناقتي، ضعن الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وأطفال، عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني، كل ما جرى دمعي على خدود يضربوني، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم الحال، ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم، عباس خويا من المدينه بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت، بعتي السهم مني وبليتوني بهالعيال، بعتي السهم مني وبليت، اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، قالها يا زينب ضيعتش غصب علي، قالها يا زينب غيظتش غصب علي، يا عزيزة الكرر عاقتني المنية، يا عزيزة الكرر عاقتني المنية، جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شمال، جثة بلا راس وبلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك أمريكا وإسرائيل والظالمين، اللهم احفظ وأيد وسدد واحرس بعينك التي لا تنام جميع حماة الإسلام، وجميع الفقهاء العظام وجميع العلماء العاملين المخلصين وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بحق الحسين بظلامة الحسين، بعطش الحسين، بغربة الحسين، بدم الحسين، بصبر زينب، بظلامة زينب، بحق أبي الفضل العباس، بكفي أبي الفضل العباس، بصبر أبي الفضل العباس، بعطشي أبي الفضل العباس. صل على محمد وآل محمد. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم لا تقمنا من مقامنا هذا حتى كتبتنا عندك من المرحومين، ولا تكتبنا من المحرومين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى روح أم البنين، وإلى روح السيد الإمام، وإلى روح الشهيد الصدر، وإلى روح الشيخ الجمري، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.